مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف ومن الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها.